الله لا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتموه. وقتها وقتها من فوائد الصلاة أنها تنفع أشعة الكفر، لكن ذكر الله في الصلاة أعظم من كون الصلاة لا هي عن أشعة الكفر. فوفقنا الله وإياكم معاشر الإخوة الكرام إلى ذكر الله. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصا له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الصالحين، ذكر الله هو علامة الولاية لله عز وجل. من وفق له اتصل، ومن منع عزل، وهو قوت القلوب. كما أن الأجساد تحتاج إلى قوت، فكذلك القلوب تحتاج إلى قوت، وقوت القلوب هو ذكر الله. وذكر الله هو السلاح الفاتك لقطاع الطرق من المنحرفين وغيرهم، فهو السلاح والدواء النافع. فإذا ذكرت الله عز وجل حييت، وإذا نسيته انتكست ومت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. مثل واضح، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فكن أخي حيا حيا معاشر الصحابة. أخرج الإمام أبو داود في سننه وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لأحبك، يا معاذ والله إني لأحبك. ثم قال: فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ هذا من كبار الصحابة، وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ويأتي يوم القيامة مع كبار العلماء وله رتوة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخذ النبي بيديه، هذه منقبة عظيمة لهذا الرجل. أخذ النبي بيديه وقال: يا معاذ إني أحبك. ولا شك أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من حب الله، أن حب رسول الله هو من حب الله. ومن أحبه الله وأحبه رسوله مات على خير وانتقل إلى خير، لا شك في ذلك. والنبي يعلمنا كيف نخاطب الناس، فإذا أحببت رجلا فأعلمه. إذا حصلت منك شيء محبة منه مش أحد كل ذلك فأعلمه، فإن ذلك يدخل البشر عليه لكي تقول لي كيف. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وأحكم الحكماء يمهد بين يدي الكلام لم يقصد معاذ: يا معاذ إني أحبك والله إني أحبك. يتهيأ معاذ الكلام الآتي، ايش يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنس أن تكون دبر كل صلاة. المقصود معاشر الصالحين بدبر الصلاة الزمن الذي بعد التشهد وقبل التسليم، لأن دبر الشيء منه مش دبر الصلاة تتسلم، إلا مثلا التشهد ولا الدعاء. قبل التسليم وبعد التشهد: اللهم أعني على ذكرك. أنت أيها المسلم لست شيئا بنفسك، لا حول لك ولا قوة، إنما أنت قوي بربك. ألا تقرأ في كل صباح: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العمل. اللهم أعني على ذكرك، استعن بالله بهذا الدعاء على الذكر وشكرك، فما أكثر النعم، إن النعم لا تعد كثرة ولا تحصى، كثيرة جدا. أش من نعمة بلدتها؟ على أي نعمة؟ أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.